وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا معهم، اللهم وارض عنا معهم برحمتك ومنك يا ذا يا أرحم الراحمين ويا ذا الفضل العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم واخذل الكفرة الملحدين، اللهم يا رب العالمين، اللهم اخذل الكفرة والملحدين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أبطل مكر أعداء الإسلام، اللهم أبطل خطط أعداء الإسلام التي يكيدون بها الإسلام، يا قوي يا متين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم ضاعف حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارض عنا في هذه الساعة رضا لا تسخط علينا بعده أبدا يا رب العالمين. اللهم أعذنا أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعذنا وأعذ ذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه وأوليائه يا رب العالمين وأتباعه، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعذنا من شياطين الإنس وشياطين الجن، اللهم أعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تنصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين في كل زمان وفي كل مكان. اللهم أذل البدع واقمع البدع، وأذل البدع التي تضاد ما جاء به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أذل البدع إلى يوم الدين يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام. أنت القاهر فوق عبادك، أنت الله لا إله إلا أنت كلمتك العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه، اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه، اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ حدودنا، اللهم احفظ جنودنا يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين، وعنه على كل خير إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى، اللهم عنه على كل خير، اللهم ارزقهما البطانة الصالحة النافعة التي تدلهم على كل خير وتعينهم عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام،